بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 70 ليوم الخميس الموافق 24 رجب 634,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب البيع، قال: باب الهبة. قال: في الشرط الثامن كونها بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم فبيع، وبمجهول فباطلة، ويكره رد الهدية وإن قلت، ويكافئ أو يدعو، ويجب الرد إن علم أنه أهدى حياء وهدايا العمال غلول. إذا كان هذا آخر هذه الشروط المتعلقة بالهبة حتى تكون تلك الهبة صحيحة. فآخر هذه الشروط الثمانية قلنا بأنه قال بأنها كونها، أي هذه الهبة، بغير عوض، لأنها إن كانت بعوض بعد ذلك أصبحت من باب البيع. لأنه إذا قلت لك سأهبك هذا القلم في مقابل أن تعطيني ساعتك، أو في مقابل 100 ريال أو نحو من ذلك، فهذه أصبحت ماذا؟ شيء مقابل شيء. فإن كانت ساعة مقابل قلم ونحوه فهي المقايضة، وهي نوع من البيع. وإن كانت في مقابل 100 ريال حددت فهي البيع. ولذلك قال بعد ذلك: فإن كان هذا العوض حدد وعلم، كما قلت قبل قليل، كساعة حددت عين بعين أخرى، كخاتم، ككتاب بكتاب آخر، أو ما شابه ذلك، إذن حدد العوضان، ما أعطيك وما أخذ في مقابله، أو كان ذلك في مقابل قيمة معينة، كأن قلت لك أهديك قلمي هذا ب100 ريال أو نحو من ذلك، إذن هذه ماذا؟ أصبحت بعوض معلوم. فعند ذلك لما كان العوض معلوما أصبح بيعا، حتى وإن عبر عنها بأنها هبة. وهي أحيانا تكون بهذا إذا قصد الإنسان أن يأتي إلى إنسان ذا وجاهة ومكانة وما شابه ذلك، فأحيانا يهديه هذه الهدية وهو يريد في مقابل العوض بهذا الأمر، فأحيانا لا يسمي، وهي ما عبر عنها بهبة المجهول. فإذا سكت وما عرف بعد ذلك ما هي، قال تصبح باطلة، بمعنى أعطيتك، ويعطي الإنسان عادة إن كان دون ذلك، يعني صاحب بيع عطور أو نحو من ذلك أو ما شابه ذلك، فيعطي إلى وجيه غني أمير وزير وما شابه ذلك، فيقول هذه هدية، وليست بينهما قرابة تقتضي هذه المهاداة. فهو في الواقع يريد ما في مقابل ذلك، بدل أن يقول هذه الطيب أو هذا الشيء الذي سيبذله من شيء كما يقال يمكن أن يباع أو نحو من ذلك، بدل أن يقول بقيمته، فلعله بعد ذلك يؤمن أن يعطي هذا أضعاف تلك القيمة، بدل أن يكون 100 يصبح يعطيه 1000، أو إذا كان 1000 يعطيه 2000 أو 3، أو يكون أكثر من ذلك كشيء كبير جدا، بدل يصبح 10,000 يعطيه 15,000-20,000. إذن هو لا يقول ولا يحدد شيئا معينا، فهنا أصبحت هذه هبة بعوض، لكنه بعوض مجهول، فأصبحت كالبيع بالثمن المجهول. ولذلك قال بعد ذلك: وبمجهول فباطلة، لأنه الآن هو لم يهدي كما قلنا توددا أو تآلفا أو ما شابه ذلك، وإنما أراد بهذا الإهداء، وإن عبر عنها بالإهداء، عوضا معينا، لكنه هو لم يحدد هذا العوض، لأنه لو كان معينا يصبح المقابل له المهدى له إما أن يقبل وإما يقول لا أريد. يعني إذا قلت هذا القلم في مقابل هذه الساعة، لعله الساعة يرى بأنها أثمن فيقول لا أقبل، أو هذا القلم في مقابل 100 ريال، أو هذه السيارة الجديدة في مقابل 20,000 ريال، فلعلي أقول لا أقبل. فهنا لا يحدد هذا المال، وكما قلت إذا أتى إلى أمير إلى وجيه إلى ما شابه ذلك فيعطيها الشاة ويقول هذه هدية وهو ينتظر عوضها لأنه ليس لم يهدها. أحيانا يكون هذا كما يقال الوجيه الأمير كريما وسخيا فبدل يعطيه كما يقال الألف يعطيه ألفين بدل الـ20,000 جعلها 30,000 كما يقال على حسب هذه الأمور بدل أن يبيعه أحيانا صقرا يكون لعله بـ50,000 بـ100,000 لعله يعطيه لو لم لأنه ليس هنا مساومة مماكسة يعطيه أضعاف ذلك. في هذه الحال طبعا هو إذا أخذ ورضي قبل لكن قد يكون أحيانا هذا الوجيه أو نحوه شحيحا بدل أن يعطيه الألف بألف يعطيه الألف بـ500 ريال يعني يقول هذه 500 ريال أو نحوها ولعل سلعته التي تقدم بها من طيب أو إلى آخره كانت تساوي أكثر من ذلك. فهنا لما كانت هديته وهبته من أجل العوض له أن يرجع لأنه ما قبل ذلك الأمر وما قبل هذا العوض. والأصل في هذا أصلا كما قلنا قبل قليل لم يرضى بهذا البذل وبهذه الهدية إلا أن تكون في مقابل العوض. إذن إذا كانت بعوض معين معلوم فهي من باب البيع فعند ذلك يشترط ماذا؟ العلم بها وتصح. إن كانت بعوض مجهول فالأصل فيها البطلان ويقتضي ذلك طبعا قلنا نقول هذه الأصل فيه البطلان لكن إن أعطاه بالأضعاف فعند ذلك أخذها ومشى واستقرت الأمور بمعنى حصل نوع من التراضي. إن أعطاه دون ذلك فمعنى ذلك أن صاحب الهدية المهدي لم يرضى بهذا العوض فعند ذلك له الرجوع ويقول لا أعد إلي هديتي وأعد إلي هيبتي أنا في الواقع أردت بها هذا المبلغ أو نحو هذه القيمة. إذن إذا كان مجهولا وسكت عنه فالأصل فيها ماذا؟ البطلان لأنها نوع من البيع والبيع كما مر معنا لابد فيه من العلم أي بالمثمن والثمن ولا يصح في الشيء المجهول. لما ذكر هذه الشروط وانتهى منها بيّن بأن هذه الهدية قال ماذا؟ الأصل فيها كما مر معنا أنها مستحبة وأنها تزرع المودة والألفة بين الناس ولا شك أنها توثق العلاقات وتقوي الأواصر بين الناس في المجتمعات بين الإخوة والزملاء والجيران ونحو من ذلك. قال يكره رد الهدية بمعنى إذا أهدي للإنسان هدية حتى وإن كانت يسيرة فإنه يقبلها. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على هذه الهدية قال لا تحقرن جارة جارتها ولا في السن شاش يعني ولو ظلف الشاة تهديه إياها تعطيه إياها وكالكالكال يعني ما يسمى بالكوارع ونحوها بمعنى أقل ما في الحيوان ينبغي يعني لا يحقر الإنسان أن يهديه بمعنى شيئا قليلا عودا من أراك عود ريحان وما شابه ذلك. فهذا كما قلنا سابقا بأنها تزرع هذه المودة. إذن في المقابل لو رد الإنسان الهدية على مهديها لا شك أن هذا يحصل نوع من الجفاء يعني نحن نقول هدية تزيد في المحبة فعند ذلك في الواقع رد الهدية دون سبب معتبر ودون أن يكون له أبعاده الأخرى في الواقع يزيد في ماذا؟ في الجفاء بين الأصدقاء أو بين الجيران ويصبح نوع من النفرة وما شابه ذلك. وهذا في من ذلك جاء الحكم فيه بمعنى بالكراهة لأنه يكره رد الهدية. قال وإن قلت بمعنى ينبغي الإنسان أن يأخذ الهدية حتى وإن كانت قليلة كما قلنا فرس شات عود أراك أو نحو من عود من ريحان أو نحو من شابه ذلك لا يلزم فيها المبالغة. على كل حال هذه كما قلنا من باب زرع المودة. هذا المهدى إليه ما المستحب في قبله؟ قال يكافئ أو يدعو بمعنى إذا أعطيت أهديت بهدية معينة كما قلنا سابقا جيران أهدى بعضهم بعضا طبقا من الفواكه طبقا من الخضروات طبقا من الطعام المصنوع وما شابه ذلك فهنا ماذا؟ يكافئون بمثله أعطاك كما يقال هذا الطبق فأنت تعطيه طبقا آخر مغايرا ولا يلزم ذلك لأنها ليست من باب المعاوضة ليست من باب المعاوضة لكن تهديني اليوم شيئا وأهديك بعد أسبوع قبله بعده وما شابه ذلك شيئا آخر لا شك هذه تزرع هذه المودة. إن لم يكن ذلك بمعنى أنها كما قلت ليست هبة عوض في المقابل ويشترط ذلك يكون من الإنسان ماذا؟ أن يدعو. فلو دعا بعد ذلك ودعا لهذا المهدي لأنه لا شك أنه فعل خيرا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع لكم خيرا فكافئوه فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له حتى تروا بأنكم قد كافأتموه. إذن هنا عمل لك خيرا وأعطاك طعاما أو أعطاك شيئا معينا آخر فكونك لم تعطيه في المقابل فلو قلت جزاك الله خيرا خلف الله عليك وما شابه ذلك من هذه الكلمات والدعوات كان ذلك ماذا؟ كافيا في هذا الأمر. لما ذكر بأن الرد يكون مكروها ذكر في مقابله أنه أحيانا يكون هذا الرد واجبا متعينا، يجب عليه أن يرد هذه الهدية ولا يأخذها ولا يقبلها. متى؟ قال: ويجب الرد إن علم أنه أهدى حياء في هذا الباب. بمعنى أنه كان الإنسان كانت الهدايا توزع لأشخاص معينين لذاتهم لصفاتهم، إما كونهم أبناء له أو بني عمومته أو طلابا أو شيء جمع هذه الصفة فأخذ يهدي هؤلاء الناس لهذا الصفة ولهذا الوصف فيهم، فكان منهم من ليس منهم، فعند ذلك أهدي هذا الإنسان حياء، يعني ما أراد أن يخصه بالترك. فعند ذلك إذا علم أو علمه هذا الذي أعطي هذه الهدية بأنه ليس من هذا الوصف، ليس من الأبناء، ليس من أبناء العمومة، ليس من الطلاب، ليس من المتفوقين أو غير ذلك من هذه الأمور، ليس من الجيران، إنما جاء عارضا وكانت هذه الهدايا فيما بينهم، يتهادى الجيران فيما بينهم فدخل هذا فيما بينهم عرضا في هذه المناسبة، إذن الهدية لم يكن مقصودا وإنما أعطي من باب الحياء في هذا الباب. فهنا الواجب عليه في هذه الحال أن يرد هذه الهدية، لأنه في الواقع لم يقصد ولم يرد بهذه الهدية، وإنما بذلت له من باب ماذا؟ من باب الحياء. بمعنى كأن الذي أعطى لم يكن راغبا في الإعطاء، وكأنه بذل ماله كما يقال ليس عن طيب نفس، وإنما فيه نوع من التكره. فلما كان فيه مثل ذلك، لأنه كما قلت قبل قليل هذا الإعطاء لوصف معين لهذه المجموعة، فالبذل هنا بالرضا لهذا الوصف، فكون هذا الشخص ليس ولا ينطبق عليه هذا الفصل، وإنما كان البذل من باب الحياة، فكأنه أعطاه تكرها وأخذ هذا المال عن غير طيب نفس من صاحبه. فهنا الواجب على المهدى إليه ماذا؟ أن يرد هذه الهدية وأن لا يأخذها. فيقول: جزاكم الله خير، أنا فقط كما يقول جئت عارضا وجلست فقط معكم لهذه المناسبة. لا، يعني كما يقال ينبغي له أن لا يأخذ، لا يقول خير ساقه الله لي ويأخذه كما يقال ويفرح به، إذن ينبغي أن يكون ذلك منهم. لما ذكر هذا ذكر أيضا نوعا آخر كذلك هو في الواقع داخل في ما يجب رده، وهو ماذا؟ هدايا العمال. ولذلك قال: وهدايا العمال غلول، مأخوذ من ماذا؟ من الغل من الغنيمة، والغلول في الغنيمة بمعنى أن تؤخذ الغنيمة قبل قسمتها، فكون أحد المجاهدين قبل أن تقسم الغليمة وقبل أن تفرز ويعرف كما يقال ما لكل إنسان ويأخذه، فهو بادر بمال بهذا الأخذ وهذا الغلول، فإذا هذا لا شك أنه محرم، لا شك أن هذا الغلول محرم. إذا هنا أخبر بأن الذي يهدى إليه بسبب عمله فهو في الواقع كهذا الغلول، ومعنى ذلك أن هذا شيء محرما عليه فيجب عليه أن يرده ولا يأخذه، بمعنى أن يكون هذا العمل أو هذه الهدية أهديت له ليست لشخصه ولا لوصفه، وإنما لكونه في هذا العمل. والقصة في هذا مشهورة في قصة ابن لثبية وهو عامل الزكاة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ليخرص نخلها وليأخذ الزكاة، واليهود كما لا يخفى أهل خبث، فهنا عند ذلك عرضوا له شيئا من الهدايا ونحو من ذلك فأعطوه وقالوا هذه هدايا لك وما شابه ذلك، فعند ذلك لما جاء فقال: هذا لكم، أي هذه الزكاة التي تستحقونها، وهذا أهدي إلي، إذن هذه هدية خاصة وخصصت بها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا وقال: ما بال الناس يعمل بعض الناس فيقول هذا أهدي إلي وهذا أهدي لكم، هلا جلس في بيت أبيه وأمه فيرى هل يهدى له؟ بمعنى إذا كانت الهدية لكونك فلانا من الناس يعني لقرابتك فهذا سيهديك سواء كنت في هذا المكان أو لم تكن في هذا المكان، لكن أن يهدى إليك لكونك في هذا العمل في الواقع سيكون لا شك لهذه الهدية أثر، لأن كما قلنا قبل قليل الهدية مؤثرة، فيكون للإنسان نوع من المودة، فعند ذلك يكون نوع من التسامح، وهنا فيما يتعلق بعامل الصدقة لعله يخفض عليه من الصدقة ولا يأخذ ولا يستوفي الحق الواجب للفقراء ولبيتمان المسلمين من أجل مقابل هذه الهدية، وكذلك هذا الإنسان في أي عمل بعد ذلك، وبخاصة الآن يعني لعله للأسف قد ينتشر كثيرا أحيانا فيما يسمى بالجهة الهندسية والرقابة الهندسية، يعني إذا كانت هناك بعض المؤسسات تعمل مشاريع مقاولات يعني إنشاء جامعات، إنشاء معاهد، إنشاء مدارس، إنشاء ما إلى غير ذلك، فأحيانا المقاول يسعى إلى توثيق هذه العلاقة مع الهيئة الإدارية الهندسية فيهديهم بعد ذلك على حسب هذه العقود، لعله يهدي سيارة يبني له بناء وما شابه ذلك، لأنه لا شك بعد ذلك إذا أهدى لك وبنى لك دارا وما شابه ذلك بعد ذلك لا تدقق عليه، وهذه يتجاوز يقوم بأن المشروع قد اكتملت مواصفاته ولعله اختل بسبب هذا الأخذ أو هذا الإعطاء. إذن إذا كان الإنسان على عمل من الأعمال فينبغي ألا يأخذ شيئا، ولعلنا أشرنا بالأمس وكان من ضمن هذه الأسئلة فيما يتعلق بهدية الطالب لمدرسه، فهذه في الواقع تأخذ هذا الباب، وإن كانت كما يقال أمنها يسير في درجات، لكن معنى ذلك أنك لعلك تزيده في أعمال السنة أو لعلك تتغاضى في تصحيحه أو ما شابه ذلك، أو تقول هذا طالب مجتهد لكن لعلها خطأ غير مقصود وما شابه ذلك، يدخل باب الرحمة هنا كثيرا بعد ذلك في هذا الباب بسبب هذه الهدية. فمن أجل هذا قلنا هذه الهدية في الغالب أنها لم تعطى إليك لأنك إلا لأنك مدرسته أو تدرسه الآن، وإذا قلنا بعد ذلك إذا تخرج وكان فيه هذا صدق الود وأراد أن يهدي بعد ذلك معلمه الذي درسه منذ زمن، فهذا لا شك عند ذلك تكون هذه الهدية في موضعها. هذه في الواقع لا تختص بالعامل الذي يعمل في المؤسسات الحكومية أو نحو من ذلك، بل حتى تكون في المؤسسات الخاصة والشركات الخاصة. فإذا كان الإنسان يكون مديرا في شركة أو على جهة من الجهات المعينة فعند ذلك أيضا في الواقع أشبه بأنه يخترق في هذا الباب من جهة ما يسمى أحيانا بعض الشركات الدعايات الآن كما تعرفون، ولا يخفى قد يأتي أحيانا مروج للشركة ويعطي أحيانا عروضا قد لا تكون مالا يحس بأنها رشوة كما يقال عينية، لكن يقول هذه تذاكر واستضافة لك ولأسرتك في هذا المقام في أسبوعا تأتي إلى هناك أو تحضر مؤتمرا أنت وأهلك وما شابه ذلك وهذه تذاكر ونحو من ذلك. إذن هذه في الواقع تدخل في هذا الباب إذا أعطيت لأنك في هذا العمل حتى تشتري أدوية معينة أو ترسي شيئا معينا من هذه الشركة أو نحوها، في الواقع داخلة في هذا الباب. إذن ينبغي الإنسان أن يكون على حذر من هذا الأمر، وأن الهدية إذا لم تهدى للإنسان إلا لكونه في هذا المكان وفي هذا العمل وسيترتب عليه أنه لعله يأتي إلى هذه الشركة أو يتسامح عن هذا الإنسان أو يتغاضى أو ما شابه ذلك، فهذا في الواقع داخل في هذا الباب، وهو ما سماه النبي أو سمي بأنه ما له هدايا العمام، وأنه من الغلول أي من الحرام أي الذي لا يجوز له أكله ولا يحل للإنسان أكله، وأنه بالعكس كما قلت يجب عليه رده، بل أحيانا بعض الناس من ورعه وهذا شهدناه وعرفناه أحيانا قد يكون مديرا في جامعة أو نحوها فيهدى أحيانا كتابا، يعني قد يقال بأنه حقير نسخة لفلان هدية لفلان ويسميه باسمه لأنه مدير جامعة أو عميد كلية أو نحو من ذلك، فمن ورع بعضهم يقول هذا في الواقع لم يهدى إلي إلا لأني في هذا المكان حتى وإن سماه باسمه، فعند ذلك يحيلها إلى المكتبة ويقول في الواقع لو كنت في إداري لم يأتني أحد بهذا الكتاب. إذا في الواقع ينبغي الإنسان أن يكون مراقبا في هذا الباب وأن يسعى أن يكون في مثل هذه الأمور التي قد تدخلها نوع من الشبه أن يتورع عنها حتى وإن كانت يسيرة كما قلت كتابا أو نحوه. نعم. قال المصنف وفقه الله: وتلزم بالقبض بإذن الواهب، ومن أبرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل، ويكره الرجوع فيها قبل قبضها، ويحرم بعده إلا لأب وزوجة وهبته بسؤاله ثم ضرها بطلاق ونحوه، ولأب والتملك بقبض من مال ولده ما لم يضر به، أو ليعطيه لولد آخر، وليس لولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة، ويجب التسوية في هبة أولاده بقدر إرثهم، فإن فضل سوى برجوع أو زيادة، وإن مات قبله ثبت تفضيله، ومن مرضه غير مخوف فتصرفه كصحيح، وإن كان مخوفا لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. لما فرغ من تلك الشروط الثمانية التي هي تشترط لصحة هذه الهبة بين أن هذه الهبة حتى وإن صحت واستوفت هذه الشروط لا تكون لازمة أي نافذة إلا بماذا؟ بالقبض، ويكون هذا القبض بإذن الواهب، بمعنى قلت بأني وهبتك كتابا، وهبتك قلما، سأهبك أو نحو من هذه الأمور، اشتريت كتابا اعتبرت ونويت لك نسخة منه وما شابه ذلك، هذه لا تلزم إلا بماذا؟ بالقبض. فإذا قبضها الموهوب له أصبحت له، أما قبل ذلك فليس له ولا تكون نافذة ولا يكون مالكا له، إنما يكون ذلك أشبه بما يسمى بالوعد، وعدتك بأني سأعطيك كذا أو ما شابه ذلك. كونك لم تقبضها ولم تأخذها ولم أعطيك إياها بعد، طبعا قبض كل شيء بحسبه، يعني إذا كان قلما كتابا وما شابه ذلك أن أعطيها وأبذله لك، وإن كان طعاما كما يقال أن أقدمه بين يديك لتأكل منه، إن كانت سيارة أعطيك مفتاحها ونحو من ذلك، لعلي أعطيك دارا أخليها لك وما شابه ذلك. إذن كل قبضين، وهذا مر معنا في البيع، كل شيء قبضه بحسبه، إذن لا تكون هذه لازمة نافذة إلا بمال بالقبض. قيد هذا القبض بمال بإذن الواهب، بمعنى من بدل، من وهب هذه الهبة. معنى ذلك أني قلت، لو قلت لك بأني اشتريت كتابا من نسخة كذا هي في مكتبي أو ما شابه ذلك، فلا تذهب إلى المكتبة أو نحوها أو تأخذها من الدرج وتقول أنا أخذت الكتاب، إلا أن آذن لك قل اشتريتها في مكتبي فخذها، مر على مكتبي، مر على غرفتي، إلى غير ذلك من هذه الأمور، فأذنت لك بالذهاب وأخذها. فليس لك بمجرد أني قلت بأني وهبتك هذه الساعة، وهبتك هذا القلم، وهبتك هذا الشيء، أن تأتي مباشرة على حين غفلة مني أو وجدته في مكان أو نحو من ذلك تقول مثلا لعلي أقول بأني اشتريت جوال، ولعلي الجوال القديم سأعطيك إياه، ثم لعلي ذهبت إلى من هنا أو من هنا وتركت جوالي على المكتب، لا تأتي أنت وتأخذه تقول بأنك قلت بأنك إذا اشتريت جوال ستعطيني هذا الجوال فأنا أخذته. إذن ليس له أن يأخذ إلا بمعنى بالإعطاء بالبذل أو بالإذن. أقول اذهب إلى المكتب، اذهب إلى غرفتي، اذهب إلى سيارتي، وخذ الكتاب، خذ الجوال وما شابه ذلك، إذن أذنت لك بماذا؟ بأخذه. أما قبل الإذن فليس لك ماذا؟ بمجرد هذا الوعد أو بمجرد هذا الإخبار بأني اشتريت، لأني من حقي، أي حق الواهب، أن يتراجع، لعلي وعدتك بأني اشتريت كتابا لك، ثم لعل فلان آخر سألني إياه، ولعل أحيانا أستاذي يسألني إياه، ولعلي أرى بأن إعطاءه يعني أولى من إعطائك، وإن كان كما سيأتينا أنه يكره الرجع فيها، لكن على كل حال لا تكون لازمة، لا تكون لازمة إلا بماذا؟ بهذا الإقبال وبهذا القبض. إذن لا يجوز للموهوب له أن يأخذها إلا بأن يدفعها الواهب بنفسه أو يأذن له بماذا؟ بأخذها في هذه الحالة. قال لما ذكر هذه الهبة وأنها تكون لازمة بالإبراء ولا يملكها الموهوب له إلا بالقبض، قال ماذا؟ من أبرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل. الغريم بمعنى من يغرم شيئا، وهذا الغرم قد يكون بسبب دين، أقرضتك 10,000 أو بعتك هذه السيارة 10,000 وأنت بثمن مؤجل هذا أو هذا، إذن تصبح أنت ماذا؟ أصبح أنا غريما لك، بمعنى ذلك لأنك تغرم هذا المال لي، إما كما قلت في مقابل قرض استقرضت مني 10,000 أو اشتريت مني سيارة 10,000 وثمنها مؤجل، إذن عند ذلك ماذا؟ أنا أكون ماذا؟ أنت الغريم، فأنا لو أبرأتك، هذا الإبراء في الواقع كأني أعطيتك السيارة، لكن لما أقول بأني أهبك هذه السيارة، السيارة ماذا؟ لا تملكها أنت ولا تكون نافذة إلا بالقبض. هنا إذا قلت لك الآن أهديتك هذه السيارة، بعتك السيارة بماذا؟ بثمن 10,000 مؤجلة، بعد ذلك إذا قلت لك أبرأتك، ما يعبر عنه سامحتك بهذه القيمة، ماذا؟ يسقط ماذا؟ يسقط هذا الدين في هذه الحال، ولا يلزم فيها ماذا؟ موافقتك. في السابق إذا قلت أهديتك هذه السيارة من حقك أن تقول لا، لا أقبل، لأن الهدية والهبة ونحو من ذلك يعني ليست بلازمة، يعني أهديتك هذه السيارة من حق الموهوب له أن يقول ماذا؟ لا أقبلها، إذا من حقه الرد لأنها تكون هبة، فعند ذلك لا تكون لازمة إلا بالقبض، فلا للواهب أن يرجع وللموهوب ماذا؟ أن يتراجع، أن يقول لا، لا أريد، لأن قد يكون فيها نوع من المنة إلى آخره كما قلنا قبل قليل، لعله ينظر بأنها تكون وراءها أشياء أخرى فمن حقها أن يرد. لكن هنا بعد ذلك كوني قلت بأن الآن أبرأتك بهذه القيمة، أبرأتك بهذا الدين، أسقطت هذا الدين، سامحتك به، هذا هو الإبراء. قال ماذا؟ برئ ولو لم يقبل، يعني حتى لو كان بعد ذلك قال لا لا أقبل، يعني يكون بينه نوع من المشاحة وأصبحت كما يقال لعله أخ أو قريب أو ما شابه ذلك، فرفعت أمره وشكواه واشتكيت عند القاضي، فأصبحت النفوس كما يقال بينها نوع من، فقلت بعد ذلك سامحتك لوجه الله، أبرأتك، فلا يقول لا لا قبل الله منك ولا جزاك الله خير، أنا سأقوم بتسديدها إلى آخره. لماذا؟ هذا لا يشترط فيها الموافقة. لماذا؟ لأن الهدية في حد ذاتها الهبة تمليك، ولما كانت تمليكا هذه لا تكون ماذا؟ لا تكون إلا بماذا؟ بالقبول من الطرف الآخر. أما هذه الآن ليست تمليكا، وإنما هي إبراء وإسقاط، إسقاط للحق، فكونه أسقط حقه وأبرأ غريمه من ذلك فهذا لا يلزم فيه ماذا؟ لا يلزم فيه القبول. ففرق بينهما، فرق بين الهبة ابتداء فهذا تمليك لا بد فيه من الموافقة والرضا، أما الإبراء فهو في الواقع ماذا؟ إسقاط، إسقاط للحق، والإسقاط لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه رضا الطرف الآخر. مثله كما يقولون كالعتق، يعني إذا أراد الإنسان أن يعتق عبده فهل للعبد أن يقول لا لا أقبل؟ لا، هو مجرد أن يقول أنت حر خلاص أصبح حرا. مثله كذلك بالنسبة للطلاق، إذا الرجل أراد أن يطلق زوجته هل يقول لا لا لا أقبل لا أوافق على هذا الطلاق؟ لا، ليس لها ذلك. فهذا من هذا الباب، فلا يشترط فيه موافقة ماذا؟ الطرف الأول، لأن هذه نوع من ماذا؟ من إسقاط الحقوق وإبراء والإبراء منها، وليس هي من باب التمليك. لما ذكر ذلك قال أي هذا اللزوم فيما يتعلق بالقبض، يكره الرجوع فيها قبل قبضها كما قلنا قبل قليل، وعدته بأنك ستهديه، أخبرته يعني كما يقول استشرفت نفسه أنك ستهديه، اشتريت له كتابا هذه النسخة، عندي كتاب آخر سأعطيك، إذن هو في الواقع استشرف هذا الشيء الذي وعدته به، فهو نوع من الوعد لكنه ليس ملزم، لا يلزم إلا بالقبض. فهنا لو رجع كما قلت لعلك استخرت الله سبحانه وتعالى ورأيت أنك تعطيه فلان الآخر أو إنسان طلبه، فتقول كون إن هذا الإنسان طلبها مني وهذه أول مرة يطلبها مني، أو كما يقال شيخي أو ما شابه ذلك طلبها مني، فأنا أقدم ماذا؟ هذا الطالب على فلان من الناس، له ذلك، لأنه كما يقال قلنا قبل قليل هو الآن لم يملك ومن حقه الرجوع قبل ذلك، لكن قلنا بأن هذا مكروه لأنه كما قلنا استشرف في هذا الأمر وهو نوع من الوعد فيكره الإخلاف فيه. قال ويحرم بعده أي بعد القبض، فكونه أعطيته إياه، أعطيته الساعة، أعطيته القلم، أعطيته الكتاب، عند ذلك يحرم ماذا؟ أن ترجع، أن تقول له ماذا؟ تتصل به وتقول والله الشيخ طلب مني هذا الكتاب وأنا أريده، ليس مني إلا هذه النسخة وقد أعطيتك إياه، أعترتك، لكن الآن في الواقع طلبها فلان من الناس أو غير ذلك من الأسباب، لكن على كل حال هذا نوع من التمثيل، فليس لك بعد ذلك ماذا؟ ويحرم عليك، لأن هذا مثله النبي صلى الله عليه وسلم بأن العائدة في هبته ماذا؟ كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وعند ذلك أن ليس للمسلم مثل السوء، فعند ذلك لا شك أن هذه صورة قبيحة جدا، فعند ذلك لا يجوز الإنسان بعد أن يهدي وبعد أن يملكها الإنسان، لأنها بالقبض ملكها ذلك الشخص، ليس لك، لأنه في الغالب أن يكون مستحي منك، وعند ذلك تأخذه بما يسمى بالحياء، لأنه كونك تكرمت معه وأعطيته وبذلت له، فعند ذلك لا شك أنه يشق عليه بعد ذلك لو طلبت أن تعيد هذه الهدية أن يقول لك لا، يعني لعلك بعد ذلك تشهر به أنا أعطيته ثم لما احتجت هذا الكتاب طلبته منه مرة أخرى فأبى وما شابه ذلك، فلعله عند ذلك يبذله حياء، إذن عند ذلك يكون ماذا؟ يحرم هذا، وأيضا مع هذه الحرمة لا يصح. ما معنى لا يصح؟ بمعنى أنه لو حصلت نوع من المشادة وطالبته في المحكمة والقاضي وتقول بأني أهديته هذا وأنا الآن أطلبه منه، يقول لا، يصرف القاضي النظر ويقول هذا الآن أصبح ملكه وليس لك ماذا؟ ليس لك حق المطالبة، إذن عن حرمة لا تصح هذه المطالبة ولا ينفذ هذا الأمر بإرجاع، لا تقول هذا مالي وأنا من حقي أن أرجع في مالي، ليس لك ذلك الرجوع. استثنى من ذلك ماذا؟ قال إلا لأب، فالأب إذا أهدى وأعطى عطية لابنه هبة كما قلنا مالا سيارة أرضا غير ذلك من الأمور حسب غناه، فعند ذلك ماذا له أن يرجع في ماذا؟ يرجع في هبته هذه، وليس في ذلك أي غرابة، فلا يحرم عليه ذلك. يعني أعطى 10,000 ثم بعد ذلك لأمر أو لآخر قال أعد هذه 10,000، أعطاه هذه السيارة ثم بعد ذلك قال أعد علي هذه السيارة وما شابه ذلك من الأمور التي تهدى أو يهداها لابنه في هذا الأمر، فعند ذلك هذا لا يكره مطلقا. فللأب ماذا؟ أن يسترجع ماذا هذا المال من ابنه، وليس في ذلك ماذا؟ ليس في ذلك أدنى حرج ولا كراهة، ليس فقط الحرمة ولا حتى الكراهة لا يكره من ذلك، بل سيأتينا شيء آخر يؤكد هذا المعنى. مثل هذا الإنسان الذي له الرجوع في هذه الهبة بعد قبضها، قال ماذا؟ وزوجة وهبته بسؤاله ثم ضرها بطلاق ونحوه. بمعنى إذا حصل التهادي بين الزوجين بعد الزواج أو قبل الزواج أو ما شابه ذلك، فالرجل أعطى زوجته يعني حتى كما يقال بعد سنين لمناسبة أنجبت له، توظفت، نجحت، أراد أن يشجعها، حفظت شيئا من القرآن بمناسبة وغير مناسبة، بمناسبة شيء من كما يقال الأمور أهداها أو العكس من ذلك، هي لمناسبة في مرحلة ماجستير أخذ دكتوراه فأهدته هدية، طالب كانت أخذته أو طالب تخرج توظف، إلى غير ذلك من هذه المناسبات. وليس من المناسبات ما قد يفعل مما يسمى بمناسبة ماذا؟ الزواج، بعد عام من زواجهم لتمام 5 سنوات من زواجهم وما شابه ذلك، هذا يصبح داخل في باب الأعياد، وعند ذلك تكون هذه الهدية بابها مكروه، لأنه الاحتفال بعيد الزواج وعيد الميلاد وما شابه ذلك من هذه الأمور، فهذا في الواقع من الأمور المنهية عنها لأنها تكون داخلة في الأعياد، وهذه غير جائزة، وليس للمسلمين إلا عيدين فقط، والثالث العيد الأسبوعي وهو يوم الجمعة. لكن قد تكون مناسبة كما قلنا قبل قليل، مناسبات متعددة، لعارض من الأمور، نجح، تفوق، حافظ إلى آخره من الأمور، لغير مناسبة كما قلنا قد يحصل فيه. إذا كانت تهديه ساعة قلما على حسب غناه، لعلها تهديه سيارة تكون أغنى من ذلك، تهديه أرضا بيتا، يعني على حسب الغنى في هذا الباب. كونه لم يكن ذلك بطلب منه ليس له بعد ذلك إذا طلقها أو اختلف أو انفصل تقول أعد إلي، تكون جاعلة كما يقال قائمة بالهدايا، أهديتك قلما وساعة وسيارة إلى آخره، إذن رد علي هذا كله، لا خير فيك إلى آخره، ليس لها ذلك. استثنى من ذلك ماذا؟ هذه الهبة التي أعطت الزوجة زوجها بماذا؟ بسؤاله، فهو الذي سألها، يعني كما يقول لعله أحيانا يعطيني سيارة، يعني يجد عندها مال موظفة إلى غير ذلك، وأنا الآن في حاجة إلى سيارة، يعطيني سيارة لعلي أحتاجها في الأمور ومشاويرنا إلى آخره، أو يعطيني هذه الأرض، أو يعطيني هذا البيت أعمرها، أو الأرض أعمرها، أو نحو من ذلك. إذن هذه الهبة لم تعطيها هي ابتداء، وإنما كان معنى ذلك بسؤاله وطلبه، فعند ذلك ماذا؟ أرادت أن تعطيه حتى يبقى ما يسمى الود بينهما، لأنه لا شك أنه كونه طلب علقت نفسه، فكونه بعد ذلك لو ردته في هذه الحال قالت لا لا لا أريد، تمنعت من هنا أو من هناك، لا شك أنه يحصل ماذا؟ نوع من الانقباض، ولعله بعد ذلك يكدر هذه الحياة الزوجية بينهما. فهي مراعاة ومحافظة على هذا الود بينهما وعلى سلامة العشرة الزوجية بينهما، قالت أعطيه هذا المال حتى لا تسوء العلاقة معه. إذن كان هذا البذل بسبب السؤال والطلب، وهي خشية أن يضارها بعد ذلك، فكونه بعد ذلك يضارها ويطلقها وطلقها، عند ذلك ماذا؟ لها أن تطلب ماذا؟ أن يعيد ذلك المال لها، تقول أنا ما أعطيتك إلا لأنك سألتني وأنا خشيت أن يحصل نوع من الضرر والإضرار وسوء العشرة، الآن أنت كما يقال قطعت هذه الحبال الوصال بيني وبينك وفسدت هذه العشر التي بيني وبينك، إذن أعد علي مالي ما أعطيتك من هذه الهبة، إذن لها أن ترجع، ولا يكون ذلك محرما لها لأنها إنما أعطته بسؤالها كما قلت قبل قليل، إن كان من غير سؤال وإنما هي التي ابتدأته بالعطية تأخذ حكم بقية الهدايا، ليس لها أن ترجع، ويكون ذلك محرما، وليس له أن يعطي، يجب عليه أن يعيد تلك الهدايا لها. قال لما ذكر بأن للأبي أن يسترجع هبته لابنه من أبنائه ماذا قال؟ قال ولأب التملك بقبض من مال ولده ما لم يضر به أو ليعطيه لولد آخر. إذن ليس للوالد فقط أنه يسترجع هبته التي وهبها لابنه، بل له أمر آخر وهو ماذا؟ أن يتملك من مال ولده، بمعنى الابن قد يكون غنيا تاجرا إلى غير ذلك، فللأب ماذا؟ أن يأخذ من هذا المال من مال ولده. هذا التملك يكون بماذا؟ قال بقبض من مال ولده، بمعنى لا يكون مالكا له إلا بقبضه. يعني يقول أنا ترى أخذت أريد هذه السيارة، سيارتك هذه، يعني عندك سيارتين، أنا ما عندي، أو سيارتي قديمة أو ما شابه ذلك، فيقول أنا أريد سيارتك هذه. وهذا قد يحصل أحيانا، تكون سيارة الوالد يعني متهالكة قديمة وموظف نسبي، وولده لعله يكون أحسن حالا، فيريد أن يغير سيارته واشترى سيارة جديدة، ويريد أن يبيع سيارته الأخرى لكن أحسن من سيارة والده، فيقول عند ذلك أنا أريد سيارتك هذه. مجرد الإرادة أو إخبار في الواقع لا يكون تملكا، التملك يكون ماذا؟ بالقبض، بمعنى أن يضع يده عليها وأن يأخذها مالا نقودا، إذا كان تاجرا أخذ منه سلعة معينة، سلعة معينة وما شابه ذلك، إذن له ذلك ماذا؟ التملك. ويقولون هنا لا يشترط فيه ماذا؟ إعلام الولد ولا استئذانه، لا يشترط، ما يقول اعطني أو ما رأيك أن تعطيني أو أريد أن أخذ منك، ما يلزم. يعني وجد مال ولده كما يقولون في صندوق في نحوي وما شابه ذلك فأخذه تملكه، فلا يشترط فيه الإذن ولا يشترط فيه كذلك مجرد الإعلام، لكن يخبره حتى بس لا يتهم غيره به، إذن هو بهذا يتملك. وأمر آخر يقول لا يلزم من ذلك أيضا حاجة الأبي، يعني لا يقول أنه لا يأخذ إلا من حاجة، قد يكون مستغن لكنه أراد أن يأخذ هذا المال فله ذلك. لماذا قالوا له ذلك؟ لأنه كما في الحديث أنت ومالك لأبيك، ولذلك جاء في الحديث إن من أفضل ما أكلتم ما أكلتم من كسب يدكم وإن أبناءكم من كسبكم. إذن ما أكلت من مال ولدك هو في الواقع من كسبك، لأن ولدك هو في الواقع من كسبك ابنك، فعند ذلك أنت كما جاء هو في القصة أن أحد الصحابة جاء يشتكي من أبيه وأنه كما يقال أخذ ولم يعطيه ولم يسدد إلى آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف ذلك عنه وقال أنت، ما هو فقط أنت ومالك كلهم لأبيك، إذن ليس له بعد ذلك ماذا. ولذلك قلنا بأنه يأخذ من غير استئذان، بلا يلزم الإعلام، لا يلزم أن يكون من حاجة، أن يكون محتاجا، إذا كان يحتاج فأنا أعطيه ويأخذ. وقد يكون أحيانا بعض الأبناء يقول إن احتجت يا أبي خذ، لا له الأخذ كما يقال من غير استئذان منك، وله أن يأخذ كما قلت من غير أن يكون محتاجا لهذا الأمر. استثنى من ذلك ماذا؟ أمرين. استثنى قال ما لم يضر به أو ليعطيه لولد آخر، بمعنى إذا كان هذا الأخذ من مال الولد يضر به فلا شك أنه لا ضرر، يعني كما يقول إذا أخذ كما يقال آلة حرفته أو آلة تكسبه، بمعنى هذه السيارة التي يقودها هي سيارة أجرة أو سيارة نقل يحمل بها بضائعه وهو تكسبه عليها، فلا يأتي الأب ويضع يده على هذه السيارة ويقول هذه أصبحت لي أو أخذتها أو تملكتها ونحو من ذلك، لأن هذا في الواقع وإن كان كما يقال الولد من كسبك لكن هذا في الواقع يترتب عليه ماذا؟ الضرر بالولد. أو يأخذ آلة صنع عنده نوع من الصناعات المعينة، حرفة معينة، كنجار حداد أو إلى آخره، فيأخذ آلة حرفته ثم بعد ذلك يبيعها من هنا أو من هناك، فهذا في الواقع فيه ماذا؟ فيه الإضرار. فإذا وصل إلى الإضرار بالولد فنقول ليس له ذلك. أو يأخذ كما يقال من ماله بحيث أن بعد ذلك أن يصبح ماله لا ينفق عليه ولا على أسرته، وهو كما قلنا من غير حاجز ونحو من ذلك، فهنا يصبح فيه نوع من الأخذ، هذا فيه إضرار به. إذن إذا لم يصل إلى درجة الإضرار بالولد فعند ذلك له أن يأخذ، أما إذا وصل إلى درجة الإضرار أو الأخذ بما يضر بالولد وبكسبه ونحو من ذلك فنقول الآن لا يجوز للأبي أن يفعل ذلك. الأمر الآخر قال أو ليعطيه لولد آخر، إذا هو لا يأخذ لنفسه وإنما يأخذ من هذا الولد ليعطي هذا الولد الآخر، فنقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه كما ستأتي الإشارة إليه أنه يجب على الأب أن يسوي بين أولاده. فإذا كان الواجب على الأب من جهة ماله هو ألا يعطي أحدهما ويترك الآخر، وأنه يجب عليه أن يسوي بينهما، فلا شك أنه بعد ذلك أن يأخذ من أحدهما ليعطيه للآخر أشد ماذا؟ أشد في عدم هذه المساواة وعدم العدل. فمقتضى العدل ألا تأخذ من شخص لتعطيه شخصا آخر. إذا كان من مقتضى العدل أن مالك الذي أنت تملكه لا تعطي أحدهما وتترك الآخر وإنما تعطيهما على حد سواء في هذا الباب، إذن لا شك أنه بعد ذلك أن تأخذ من أحدهما وتعطي الآخر، لا شك أن ذلك لا يقتضيه العدل، وإنما فيه نوع من الجور. ولذلك يقولون بأن هذا لا يجوز إذا وصل الأمر إلى ذلك. قال بعد ذلك: وليس لولد مطالبة أبيه بدين ونحوه. إذا قلنا بأن للأب أن يتملك، فهنا لعل الأب يعني ما أراد أن يقتحم إلى مال ولده ويتملك مباشرة، ولكن قال له أقرضني 10,000، أو استأجر منه دارا وقال بكم تؤجر؟ قال أنا هذه العمارة أؤجر كل شقة مثلا 20,000. إذا قال أنا سأستأجر هذه 20,000 وسأدفعها لك بعد ذلك. إذا اقترض، إما أخذ أخذا أو كما قلت اشترى منه من متجره، استأجر منه مكانا أو ما شابه ذلك، فأخذ قال ووعد بماذا؟ بأنه سيدفع. ما قال أنا أريد أن أسكن أو أريد أن تملكني أو أن تعطيني أو شيئا من هذا، وإنما أخذ به إما بدين أو أخذ على اعتبار أنه اشترى ولكنه سيدفع ماذا؟ بثمن مؤجل. أصبح على ماذا؟ على الأب دين لابنه. فعند ذلك ماذا؟ ينتظر السداد. هل للابن بعد ذلك أن يطالب أباه بسداد هذا الدين وبقيمة هذه السلعة وإلى آخره؟ قال ماذا؟ ليس لولد مطالبة أبيه بدين. حتى وإن قال بأني استدنت هذا، اشتريت هذا بثمن مؤجل وأصبح الديون في ذمة أبيك، ليس لك ماذا؟ أن تطالب بمعنى أن تطالبه بعد ذلك، أي بمعنى تقاضيه وأن تشتكيه في المحكمة وتقول هو الآن أخذ واشترى واستدان ولم يسدد، ليس لك ذلك، لأنه كما مر معنا قبل قليل أنه ماذا؟ أنه له أن يتملك من مالك مباشرة. متى للولد أن يطالب أباه بشيء في هذا الباب؟ قال طبعا ونحوه كما قلنا الدين الشراء وما شابه ذلك، إلا بنفقته الواجبة. بمعنى إذا أصبح على الأب أن ينفق على ولده، ويجب على الأب أن ينفق على ولده، فعند ذلك كان من الأب تقصير وهو قادر على ذلك. بمعنى ونسأل الله السلامة، بعض الناس قد يكون فيه نوع من الشح والبخل، يعني إذا كان فقيرا معدما لا يستطيع أن يبذل، لكن أحيانا يكون غنيا لكنه شحيح بخيل لا يخرج هذا المال ولا ينفق عليه. فعند ذلك إذا وصل هذا الأمر إلى هذا الحد، يعني قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، يعني أحيانا قد يكون متزوجا لكن أحيانا يكون داعاها لا يستطيع أن يعمل، يعني يكون ضريض ولعله يكون مقعد أو ما شابه ذلك، ثم يقصر هذا الأب وفيه نوع من الشح، وعند ذلك يقصر في هذا أو يكون ذا أولاد وذرية كثيرة وهو كما يقال كسبه لا يفي بهذه النفقات ونحوها، فهذا في الواقع يجب على الأب أن ينفق عليه. فكونه بعد ذلك يترك الأب الواجب عليه من هذه النفقة على الابن، ففي هذه الحالة في وحدها فقط لا للابن ماذا؟ أن يطلب ماذا؟ أن يرفع أمره للقاضي وأن يشتكيه وأن يطلبه بماذا؟ بهذه النفقة، ويطالبه بالنفقة الواجبة. إذن ليس له أن يقاضيه إلا بهذا الأمر، وليس له أن يطالبه بشيء إلا كون هذا الأب أخل بما وجب عليه من النفقة على ولده، فكونه أخل بهذا الأمر أي بما وجب عليه، عند ذلك استوجب ماذا؟ هذه الشكاية من ابنه له. لما ذكر ذلك أشار إلى ما سبقت الإشارة إليه بأن الأب يجب عليه ماذا؟ التسوية في هبة أولاده بقدر إرثهم. بمعنى الأب قد يكون غنيا، فهنا إذا لم تكن، وهذا ينبغي أن يلحظ، إذا لم يكن هذا البذل من باب النفقة، لأن النفقة تكون بقدر الحاجة، النفقة تكون بقدر الحاجة، يعني طالب في المرحلة الجامعية الآن كل كما يقال الطلاب في الغالب ومقتضى المواصلات ونحوها أن يكون معه سيارة خاصة إذا كانت لهذا المستوى الاجتماعي، الناس قد يتفاوتون في هذا الباب، يعني لا يلزم إذا كان ولد الغني يحتاج إلى سيارة أن يكون ولد الفقير يحتاج إلى سيارة، أن يطالب أبوه بالسيارة والأب أصله لا يملك سيارة. إذا هنا ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، فإذا تكون عندها ذلك تكون هذه السيارة وإن كانت سيارة تكون من باب النفقة، فلا يقال بعد ذلك يعطي طالب الابتدائي سيارة أو من يدخل في الحضانة أو دون ذلك، إذن هذه تدخل في باب النفقات. قد تكون الفتاة ونحوها قد تحتاج إلى مجوهرات ومصاغ، ولعل كما يقال ثوبها يكون بالألوه، ولعل الذكر من ذلك 100 ريال لعلها أو 500 ريال تكفيه كسوة في هذا الباب. إذن هذا الاختلاف قد يكون هذا مريض ويحتاج إلى علاج ونحوه وهذا صحيح سليم، ولا يقول أنت ذهبت به إلى الطبيب واحتاج كما يقال إلى نوع من العلاج هذه ب10,000 تقويم أسنان إلى آخره ما شابه ذلك وأنا ما أعطيتني شيء، الله كما يقال متعني بالصحة، إذن اعطني في مقابل هذا الإعطاء، هذا احتاج إلى دروس خصوصية لضعف استيعابه والشخص الآخر ما احتاج إلى دروس خصوصية، فأنا نقول بهذه قيمة هذا المدرس وأجرة هذا المدرس إذن نعطيه هذا الابن الآخر. هذه تسمى بابها باب النفقات وتختلف من شخص إلى آخر بحسب حاجته صحته كبره صغره ونحو من ذلك، هذه لا تشترط فيها ماذا المساواة. ومن ذلك أيضا يقولون ماذا التزويج، يعني إذا كان الشاب بلغ وكان أبوه قادرا على تزويجه فاحتاج إلى الزواج، فهذا الزواج يدخل في باب النفقة، فلا يقال بعد ذلك أنت أعطيت صداقا بقيمة كذا، إذن يحسب للأبناء بعد ذلك صداقا. وليس من النفقة الحج، يعني ما ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، يعني الفقهاء في هذا الباب على كل حال وسعنا، على كل حال ليس من لا يجب على الأب أن يحجج ابنه، لأن هذه ليست داخلة في النفقات وإنما تجب عند ذلك عند الاستطاعة به. شاهدي من هذا على كل حال هو القصد في النفقات أنها تتفاوت وتختلف فلا يشترط فيها المساواة. هنا حديثنا ليس في النفقات إنما القدر الزائد عن ذلك وهي الداخلة في باب ماذا الهبات والأعطيات، يعني قد يكونوا مستقلين مستغنين وما شابه ذلك، والأب يكون فيه نوع من السعة والمال وإلى، فأراد أن يعطي إنسان ليتاجر يشتري سيارة زيادة كما يقال وهو قد استقل في بيته ولم يكن في حاجة، إذن أراد أن يعطي، فهنا نقول إذا كانت هذه العطية من غير حاجة من غير النفقات فيجب فيها ماذا التسوية. هذه التسوية على أي أساس؟ هل يكون الذكر والأنثى سواء؟ قال على قدر إثثهم، ومعنى ذلك أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن أعطيت أولادك على 100,000 100,000 ومعنى ذلك أن الفتيات تعطيهن على 50,000، قد يكون أحيانا قد يكون الأب أغنى وأيسر والبنات والعيال ونحو من ذلك كبروا في هذا الباب، يعني يعطي أكثر من ذلك، فإذا أراد أن يعطي يعني لعل بعض الأبناء لعله يريد أن يدخل في مشاريع استثمارية ونحوها، إذن ولم يكن ذلك من باب القرض وإنما يردها من باب الهبة، إذن لا بعد ذلك لبقية إخوته أن ينالوا شيئا من هذا الباب. إذن هذه التسوية بين الأبناء ما لا تعد من الواجبات، وقصتها في قصة النعمان بن بشير مع أبيه، فأبوه أراد أن يخصه بهبة معينة، فأبت أم النعمان إلا أن يشهد على هذه الهبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أكل بنيك نحلتهم مثل ذلك أعطيتهم مثل ذلك؟ قال لا. قال أما تود أن يكونوا في البر لك سواء؟ قال بلى. قال إذن اعدلوا بين أولادكم، إذن هذا العدل بين الأبناء فعند ذلك يكون ماذا يكون واجبا. لما ذكر ذلك وهو أن هذا العدل يكون واجبا لعله قد يحصل من بعض الناس شيء من هذا التجاوز، فأعطى شخصا وترك آخر، فعند ذلك قال فإن فضل، أي فضل بعضهم على بعض، فأعطى هذا ولم يعطي هذا، أعطى هذا 10,000 وأعطى هذا 2,000 فقط، فقال ماذا ثم تبين له بأن هذه الأعطيات لا يقول هذا ملكي كما يقول كالأجانب، يعني لعلي أعطي زيدا 1,000 ريال وأعطي عبيدا من الناس 10,000 ريال مالي وأنا أتصرف به كما شئت، فلا يقال مثل هذا فيما يتعلق بالأبناء، صح هو مالك لكن هؤلاء كذلك أبناؤك وهم على درجة سواء، فلا بد أن تكون العطية متساوية. لو حصل منه التفضيل ثم بين له بأن هذا في الواقع يصل إلى درجة الحرمة ليس فقط مجرد الكراهة بل يقال يحرم عليك فعل ذلك لكنه ينفذ، ماذا قال؟ سعى إلى التسوية. كيف تكون التسوية؟ يعيدها يصحح الأمور. قال بالرجوع، يعني أنا أعطيت هذا 2000 وأعطيت أكثرهم 2000 إلا هذا فلان من الناس جبته أعطيته 10,000، يقال ما لا أرجع. وهذا الذي قلنا قبل قليل، اعطني أعد لي 8,000. إذن هذا وهبه ثم طلبه ماذا؟ الرجوع، أو الرجوع بشيء من هذه الهبة، فله ذلك كما قلنا، ولا كراهة في ذلك مطلقا. أو الزيادة، قال أنا أعطيتها وهذا قد صرفها، نفقها، أنفقها، اشترى بها، فلا يمكن الآن إرجاعها. عند ذلك قال ماذا؟ يسعى إلى الزيادة. من أعطاه 2000 يكمل إلى أن يبغى 10,000 حتى تكون الأمور متساوية بالنسبة للذكور والإناث على النصف من ذلك. قال بعد ذلك إن مات، أي الوالد مات قبله، أي قبل هذه التسوية بالرجوع أو الزيادة، ثبت تفضيله. يعني أعطى أحد أبنائه 50,000 والبقية فقط 5,000 ونحوهم وما شابه ذلك، قيل له بعد أمد أن هذا في الواقع لا يجوز، وأن من الواجب عليك ويحرم عليك، لابد من التسوية قبل أن تحصل هذه التسوية، وقبل لعله أن يبلغ بهذا الأمر أو لم يبلغ هذا الأمر أصلا، ماذا؟ توفي هذا الوالد، فلم يتمكن من هذه التسوية لا بالإرجاع ولا بالزيادة. ماذا قال؟ ثبت تفضيله، بمعنى أنه لا يقال له بعد ذلك لهذا الابن بأنك أخذت 50,000 ونحن لم نأخذ إلا 5,000، إذن سنحسب هذه 45 التي زدتها، نحسبها ماذا؟ من نصيبك من الميراث. لا يقال ذلك، يعني لا يقال بعد ذلك إلا هؤلاء الأبناء الورث يقول نحن ما نرضى وما رضينا، كما سيأتينا بعد ذلك في الوصية، بما أنه قد ملكه إياه وقد قبضها الولد ولعله لا استهلكها، إذن هو الآن ملكها. نقول يجب عليك أيها الأب أن تعيد، أن تصحح، مات قبل أن يفعل ذلك. نقول الآن ثبتت ماذا؟ ثبتت لصاحبها. طيب بعد ذلك هل لهم أن يعترضوا عليها؟ هل يقولوا أن يحسب من التركة؟ لا، لا يحسب ذلك من التركة، وإنما يأخذ نصيبه كبقية إخوته في هذا النصيب، ويكون ذلك زائدا عليهم بهذه الهبة، وإن كان كما قلنا الأصل فيها الحرمة من جهة أبيه. لما ذكر ذلك أشار إلى ما يتعلق بالأعطية التي ذكرنا بأنها تكون ماذا؟ في مرض الموت، هذه ما تسمى بالأعطية. قال من مرضه غير مخوف فتصرفه كصحيح. العلماء يقسمون المرض إلى قسمين، مرض مخوف ومرض غير مخوف. المخوف بمعنى أنه يخاف أن يكون سببا في ماذا؟ في الموت. والغير المخوف بمعنى أنه مرض عارض، ما يسمى الأمراض البسيطة، يعني ألم في الضرس، ألم في العين يسير، صداع في الرأس قليل، شيء من الحمى اليسيرة التي غالبا تزول بعد عدة أيام، شيء من الإسهال أو نحو، يعني هذه الأمراض التي تعرف عند الأطباء ما تسمى بالأمراض البسيطة التي في الغالب أنها تجر من صاحبها، بمعنى أن الذي جاءته في الغالب لا يخشى عليه من الموت. هذا تصرفه الذي قلنا بعد ذلك من هذه الهبات ونحوها كتصرف الصحيح، يعني لا يلزم في أن يكون لما وهب هذه، لأن كما قلنا سابقا للإنسان أن يخرج من ماله كله، أن يعطي فلان من الناس جهة خيرية شخصا معينا، أن يخرج من ماله كله نصفه وما شابه ذلك. فتصرف من كان به هذا المرض اليسير كتصرف الشخص الصحيح، بمعنى أنه ماذا؟ ينفذ، وأنه إذا ملكه الموهوب أنه ماذا؟ يلزم بعد ذلك ويخرج من ملكه إلى ملك هذا الموهوب له. هذا إذا كان المرض ماذا؟ مرضا غير مخوف. إن كان مخوفا ماذا قال؟ قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. فإذا تبرع في هذا المرض وهي الأعطية، مر في هذا المرض الذي هو مرض المخوف لوارث، فأحد أعطى أحد أبنائه، أعطى زوجته، أعطى أحدا من الذين يرثونه ويكون من ورثته بعد ذلك، خصه بمزيد. وهذا أحيانا يحصل، قد يكون إنسان مثلا تزوج زوجتين وأصبحت الزوجة الأولى وطلقها لعله وما شابه ذلك، وأصبحت بعد ذلك الزوجة وهي في الغالب يعني تسعى إلى أن تستأثر بجزء من هذا المال الأغرب لها أو لأولادها، فهنا خص بعض هؤلاء، لأنه خاصة الآن لاحت مبادر الموت عليه وذهابه، إذن ستسعى إلى أن يخصص، فعند ذلك خصه لأن تكون المزرعة له، البيت له، إلى آخره، خص أحد هؤلاء الورثة بماذا؟ بشيء. ماذا قال؟ هذا تبرعه لوارث بشيء من هذا المال، أو بما فوق الثلث لغير وارث، لغير أي لغير وارث، بمعنى كان هذا غير وارث، قد يكون هذا غير الوارث أخا، قد يكون هذا غير الوارث ابن ابن وما شابه ذلك، بمعنى وإن كان من القرابة لكنه لا يرثه، أو قد يكون صديقا، قد يكون أجنبيا، قد تكون مؤسسة خيرية، ماذا جعل لها ماذا فوق الثلث من ماله، ماذا يكون الحال؟ قال إلا بإجازة الورثة، بمعنى فلا تلزم إلا بإجازة الورثة، بمعنى إذا مات وتوفي فيقال بعد ذلك بأنه جعل وكتب بأنها لفلان أعطاه هذه الأرض زاده 100,000 أعطاه، هذا في الواقع لا يلزم ولا يكون نافذا إلا إذا رضي الورثة. فإذا رضي الورثة بأنه كما يقال يكون لأخيهم من الزوجة الأخرى، يكون لأحد الزوجات، يكون لغير كما قلنا سابقا لأحد الأخوات هن وارثات شيئا من هذا المال الزائد، فرضوا بذلك فعند ذلك هذا يكون نافذا. إذا لم يرضوا فيكون عند ذلك هذا المال لا يكون، بمعنى أن يطالب بالرد، لأنه بمجرد موت هذا الإنسان ينتقل المال منه إلى ماذا؟ إلى الورثة. فعند ذلك إذا كان هؤلاء الورثة لم يجيزوا هذه العطية لهذا الوارث يقول له ماذا؟ أعد هذا المال، فنحن لا نجيزه، لأنه ماذا؟ لا وصية لوارث، وأنت الآن لأن من كان مريضا مرض الموت وحتى وإن لم تكن هذه وصية فهذا التمليك في هذا الحكم، لأنه بما أنه أصبح هذا المرض مرض مخوف فيصبح للورثة تعلق بهذا المال، فعند ذلك ليس للشخص أو لهذا المريض أن يعطي وارثا لأنه كالوصية لا تجوز، وكذلك لا يعطي لغير وارث أكثر من الثلث، لأنه كما قلنا قبل قليل الإنسان في حال صحته له أن يخرج من ماله كله، مالي وأنا أتصرف فيه، لا ليس لأحد من الورثة أن يعترض عليه، لكن إذا وصل إلى أنه الآن يتصرف بهذا التصرف في حال مرض الموت الذي هو المرض المخوف فهنا يأخذ هذا التصرف حكم ماذا؟ حكم الوصية، والوصية ستأتينا في الباب الذي يليه بمعنى بذل المال بعد الموت. فعند ذلك ليس للوارث أن يأخذ شيئا وليس لغير الوارث أن يأخذ فوق الثلث، ذلك مقيد بمعنى برضا الورثة، لأنه بمجرد موت الميت ينتقل ماله إلى ورثته، فعند ذلك يقال لهؤلاء الورثة هل تجيزون هذه العطية لهذا الوارث أخا زوجة أختا إلى غير ذلك، فإن أجازوها كأنهم هم رضوا بأن يعطوه شيئا من مالهم، وإن قالوا لا لا نجيز وإنما شرع الله وكل يأخذ نصيبه الذي أعطاه الله، فعند ذلك يقال له ما لا أعد هذا المال. مثله كذلك إذا كان هذا الشخص الذي أعطي أو الذي وهبه هذه الهبة وأعطاه هذه العطية في مرض الموت كان غير وارث كأخ كقريب كجار وما شابه ذلك كمؤسسة خيرية ونحوها، يقال ما لا أعطاكم الوارث هذه الأرض هذه الدار هذه كذا هذه تساوي نصف المال وليس لكم إلا بمقدار الثلث، إذن مقدار الثلث يكون لهم وما زاد عن ذلك لا يكون جائزا ولا يكون لازما إلا برضا الورثة. فإذا رضى الورثة بذلك وقالوا على كل حال نحن في خير وأراد والدنا أن يعطي هذا المال كما يقال لهذه المؤسسة أو لهذا الشخص أو ما شابه ذلك ونحن لن نمنعه من ذلك فيكون ذلك. هذا السؤال هو فيما يتعلق بالوقف، قال هل يجوز للواقف أن يغير في شروطه بعد الوقف؟ لا بعد النفاذ لا، لأنه كما مر معنا سابقا الوقف يخرج من ملك الإنسان، فهو عند إيقافه يشرط ما شاء من الشروط التي تكون موافقة للشرع، فبعد ذلك خرج خلاص انتهى، خرج هذا المال من ملكه فليس له أن يعود فيه. قال عندي صديق يهدي لي كل مرة هدية ويكثر من الهدايا لي، هل لي أن أرد هديته؟ لا أدله على شخص آخر يقبل الهدايا، هذا هنيئا لك به، لكن اسعى إلى أن ترد إن كنت تقدر تستطيع الرد فالحمد لله، أي ترد بمثل هذه الهدايا ويكفيك أن تدعو له وأكثر من الدعاء له. قال ما المراد بالعمال؟ هل المراد به العمال الولاة أم العمال؟ لا ليس العمال الذي هو الآن ما يعرف بالعامل كالمصطلح أنه عامل حرفي وصنعي ومشال، العامل الذي هو يتولى ولاية عمل معين أي أسند له سواء من ولي الأمر كما قلنا في الأصل المثال أن يكون جابيا للزكاة أن يكون حافظا للزكاة أن يكون على أمر معين، فله عند ذلك شيء من هذه الأمور التي تكون مؤثرة طبعا نحن ضربنا مثالا أن يكون إنسان في جهة إدارة هندسية مراقبة وما شابه ذلك أو غيرها في مشاريع في ترشية مشاريع بمعنى أن يكون له أثر في هذا الباب، فعند ذلك يؤتى إليه ويهدى هذه الهدايا. كما قلنا أحيانا يحصل بين الأطباء في الواقع تأتي شركات الأدوية ونحوها وتعرض على الأطباء أحيانا المشاركة في ندوات علمية يعني أسباب سورية أو الاستضافة والإقامة في مكان معين حتى يشتري لنا العلاج. أحيانا قد يكون خاصية العلاج يعني يخرج من عدة شركات فحتى يأتي إلى هذه الشركة من نحوها أو ما شابه ذلك، فهذا في الواقع يدخل في هذا الباب. إذن صوره متعددة، فعلى كل حال كل شيء له أثر في هذا الباب يأخذ في هذا الحكم. قال هل للأم الرجوع في الهبة بعد قبضها؟ الذي يظهر أنه ليس له، والذي خص الأب به وحده بأنه أنت ومالك لأبيك، الذي يظهر أنه خصه به دون الأم في هذا الباب، فهي تختلف في هذا الباب عن الأبي، وإن كان لها لا شك أن لها البر والإحسان إلى آخره، وما يتعلق كما في الحديث من أولى الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم أمك ثم أمك، لكن فيما يتعلق بالنفقات ونحوها تختلف الأم عن الأب، بمعنى الأم لو كانت أغنى ما يكون لا يجب عليها أن تنفق على ولده وأبوه موجود، فعلى الأب هو أن ينفق عليه وأن يختص بالنفقة عليه دون أمه في حال وجود أبيه. إذن هناك في نوع بعض المفارقات في بعض الأمور. هل الهبة عقد لازم؟ قلنا ما أشرنا أنه تكون لازمة بالقبض، بمعنى إذا قلت بأني سأهديك القلم الذي في جيبي فلا تأتي أنت وتأخذه، هذا ما يجوز لك، لكن إذا بدلته لك وأعطيتك إياه فأخذته قبضته بيدك خلاص أصبح لازما، ليس لي أن أرجعه حتى وإن كنا في مجلسنا. لو أهدى شخص يعمل في مكان وشفع هذا الشخص للآخر فأهداه لشفاعته، لا ينبغي إذا كان لشفاعة، الشفاعة لا بأس بها، لكن إن أعطيته لشفاعة وهذا في الغالب أن يكون يعني يعلم كما يقال بالعرف أو نحو من ذلك، فهذا في الغالب تدخل في هذا الباب تدخل. أما أن يكون شفاعة للشفاعة ومثل هذه لا تكون ما تسمى بباب الإرفاقات السابقة يعني كالشهادة ونحو من ذلك، هذه لا تكون بمقابل، فلا ينبغي أن يعطى فإن كان عمله لله سبحانه وتعالى فلذلك، أما أن تعطيه فهذا يخشى أن يكون بعد ذلك يفتح له بابا للرشوة في هذا الباب. قال هذا وهذا متكرر من أكثر من سائل، هل يجوز للوالد أن يخص أحد أولادي فيعطي ولده الذي نجح أو حفظ القرآن أو ما شابه ذلك؟ نعم، هذا أن يخصه هو ليس لم يخصه لخاصية بشيء معين، إنما خصه لهذه الصفة به، بما تميز بنجاح تميز بحفظ القرآن غيره ما حفظ، هذا لا شك من باب التشجيع له، فهذا لا حرج في ذلك، يعني لا يكون يتساوى هذا بهذا، لا يكون هذا مثل هذا، فهذا على كل حال. لكن لما تكون الهبة لأنه ولده فهذا في الواقع لم ينبغي أن يخص، أو لأنه ابن فلانة وليس ابن فلانة الأخرى، هذا هو يبقى هذا هو محل الإشكال. هل الأخ يجب عليه أن يسوي بين إخوته في الهدية؟ لا، لا يلزم هذا، إنما يكون هذا من جهة الأب لأبنائه، لأنه هذا واجب عليه نفقته على التسوية والعطية على التسوية، لكن من الإخوة لا يلزم ذلك. هل للولد أن يتصرف في مال أبيه؟ ما رأيكم؟ لو كان للولد ذلك ما أبقى ولد مالا لأبيه، هذا في الواقع ليس له، ليس له ذلك. أنت ومالك لأبيك، ليس أبوك وماله لك، ليس له ذلك. لكن ما لعله مر بنا أو سيمر بنا في باب السرقة أنه لو أخذ من مال أبيه لا يكون بالخلسة والاختلاس والسرقة لا يقطع في هذا الباب، لأنه لقل له نوع من الحق فيه كالزوجة ونحوها لا يقطع، بمعنى قد أحيانا قد يكون مشاحنة لا يخفى عليكم أحيانا، يعني قد يكون الأصل هو المودة بين الأب وبين أبنائه، لكن أحيانا قد يكون بينهم نوع من الخلاف، طلق أمه وما شابه ذلك، فهنا لو جاء وأخذ من مال أبيه وسرق من مال أبيه يعني يقولون ليس له حق الدعوة بالقطع، لكن أن يرده وأن يعاقب على ذلك فهذا يعاقب على ذلك. نختم بهذا، ما حكم ما يفعله بعض الناس من طلب المال وأنه محتاج فيطلب في المسجد؟ هل هذا جائز؟ لا يجوز أن يفعل ذلك في المسجد، لا يجوز أن يفعل ذلك في المسجد، وإنما يكون ذلك في خارج المسجد، لأن المساجد لم تجعل لهذا، لم تجعل للسؤال ولا للسؤال عن الضالة ونحو من ذلك، إنما هي بنيت للعبادة من صلاة ونحو وقراءة القرآن وما شابه ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أنشد ضالته يعني ماله هو يسأل عنه يسأل عنه قالوا قولوا لا ردها الله عليه. فإذا كان هذا يسأل عن ماله من رآه وما شابه ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكونه أن يسأل أيضا في هذا، لكن له أبواب المساجد يسأل بعد ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.